Comentarios en Radio CCE. Encuentro de guitarra. Encuentro de guitarra. Terry Patniño y Nicolai Loskatovsky en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la hermandad entre Colombia y Ecuador. Terry Patniño de Ecuador y Nicolai Loskatovsky de Colombia. Un ensamble que combina sus múltiples experiencias en la creación y que han incursionado en diferentes géneros y estilos musicales. Miércoles 27 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19 horas. Adquiera sus entradas en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Iniciando sistema. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registros. Identificación de archivos. Esto ha comenzado. Yao, yao. Bienvenido a los cuatro elementos 940M Radio Urbana. Somos aire, tierra, fuego, agua, esto va que entienda. La cultura de la calle suena en Radio CCE. ¡Y eso estalla! ¡It's time! ¿Qué más, mi gente? Empezamos este programa de los cuatro elementos, música urbana, ahí con el fondo del mundial. Realmente estamos todo el mundo contagiado. Ecuador no pudo estar en la mundial, pero bueno, hay algunos países latinoamericanos que están ahí representando y siguen luchando y dándole fuerza. Pues ahí está, pues, México, está Colombia, todavía Uruguay, que está muy arriba de los punteros, de los equipos que están con bastantes puntos. Y pues este día vamos a hacer un especial de rap de los lamentables equipos que ya salieron del mundial, pero que tienen mucha trascendencia en el rap, así que es súper interesante que nos haya dado pie el mundial para poder investigar un poco de algunos países como Egipto, Marruecos, Arabia Saudita. Vamos a estar con algunos MCs, historias de ellos muy profundas, así que póngase pilas para escuchar el día de hoy el programa. Recuerden que nos pueden llamar al 2220966, 2220966, si quieren pedir alguna canción, dar algún comentario. Estamos con las líneas abiertas. Vamos a empezar con uno de los equipos que realmente pues salió ya del mundial, y es Egipto. tuvo sus primeros encuentros con Uruguay, ahí perdió 0-1, y también tuvo su segundo partido con Rusia y perdió 1-3. Así que lamentablemente salió del Mundial, pero bueno, es un pie para poder saber de este gran grupo que he podido investigar, Arabian Nights. Así que vamos a escuchar primero un tema de ellos que se llama Prisoner feat. Shadia Monceau, y luego regresamos con algo de la biografía de ellos. فهوس فنها كلم عن كل حلم ترسم من غضبهم اتسن اتقسم متحب الألم من فكري في المرحلة السم عيو الحلول اللي تنقص عناوين جانبية إرهابية من عيون معمية باستقلالية بعد حروب عالمية محمية مثالية منسية مرمية على أكتف مش مرضية باستخفية بطريقة اتكالية على الأراضي العربية بالسلبية مرئية انتهازية ورا الأعلام الإسلامية بيبينوا النية احتلالية عنادية سيكوباتية سرية أنانية استراتيجية ضد الإنسانية كل بعد المسيسة متابعة قاعدة المشاهدة لكل عربي بيستني مساعدة ما خلص كسروا بينا كلمة مساندة ومن عقولنا أخدوا الورق اللي كسب في اللعبة Destroying my district, Antichrist running it, bitten evil wisdom. I'm destroying the oppressive and Arabic settlement. No for blowing up peace and government. My people die in the grids while you close your eyes. Two of you are kidnapped, you call it terrorist crime. The media backing up murderous propaganda while we fight eternally. Like immortal Highlanders. Through the shit you've seen, the pains are seen. Forging your own story for the blind and see. Wanna draw your own opinion by the bombs we face. Toss your opinion if you're safe and your mom is safe. It's too easy to speak when you're far from the heat. Through the White House I creep and yes I'm armed to the teeth. With a mic and a pen in the pad, here's your evidence. Weapons of mass destruction, Mr. President. قوانينكم بالسموز بالدم لو انه ضميركم رايحكم ما بتتكلموا من ورا الفرد قول لي مين ما عم بينام بالليل عن جد عبين انتو بتبنوا حواجز احنا بنكبر عيالنا ومنضلنا نزيد العدد نحنا السبب ليش ما بتسترجوا تغمضوا عين في فرق كبير بين مقاومة مقررين that I'm writing you from my prison what prison? A prison not of bars but a prison constructed for me out of my passion for truth and justice. That propaganda has put me in a prison. Like Joseph spoke to Pharaoh out of prison. I know this Pharaoh don't only have troubling dreams, he has troubling realities. Thank you. Bueno, gente, estamos acá en el programa Cuatro Elementos Música Urbana, Algo Futboleros. Aquí, pues, hablando de los resultados del Mundial, de los equipos que lamentablemente salieron ya del Mundial. Estuvimos escuchando algo de Arabian Nights, justamente representando al país Egipto, que ya salió, pues, perdió contra Uruguay y Rusia. Pues, algo de Arabian Nights muy importante. Este grupo de rap es oriundo del Cairo. Es un trío de hip hop formado desde el 2005 y sus integrantes son Rush, Karim Adel, Sphinx, Hesham Abed y Money Ehab Adel. Ellos fueron muy conocidos luego de crear la canción Rebel, feat. Lauryn Hill. Lo icónico de esta canción es que se creó en el 2011, cuando estalló la revolución en Egipto. ¿Qué pasó en esta revolución? El pueblo salió a marchar en contra del presidente y el Estado en ese tiempo, Murabak, expresidente de Egipto, que manejaba un sistema político agresivo, utilizando a la policía para reprimir a la gente. Mucha violencia. Hubieron más de 846 muertos y 6.000 heridos. El pueblo quemó más de 90 estaciones de policía a través de todo el país, y lo que empezó el 25 de enero del 2011 terminó el 11 de febrero del 2011. Luego de 2 semanas y 3 días de marchas y enfrentamientos, lograron conseguir la renuncia del exmandatario de Egipto, Mubarak. Tienen que escuchar esta canción de Rebel feat. Lauryn Hill. Es un tema bastante icónico, tiene un videoclip que les recomiendo lo puedan escuchar. Y a la gente que recién se está conectando a la programación de Cuatro Elementos, recuerden que nos pueden llamar al 2220-966. El día de hoy estoy, pues, Venus MC acá representando, y DJ Lasalle desde los controles. No nos acompaña Raulito, le mandamos un abrazo gigante. Pronto estará con nosotros en el siguiente programa. Así que ahora nos vamos a ir con otro tema de este gran grupo, Arabian Nights. Nos vamos a ir con Sisters, que es Fit Issam Bachiri y Shada Monsieur. Y aparte nos vamos con Araf. Vamos a escuchar estos dos temazos de este gran grupo. Don't let it get you down, it's gonna get better, I'm with you. In this world together, sister, you're my sister, for my sister. He ripped the scarf off and called her ugly. She cried out, don't you touch me. He said, you error punk, you go back to your terror country. He slapped her and started cussing. He laughed, but it wasn't funny, cause Dino was sparked for nothing. It's disgusting that at this tender age, she got to feel this pain. Don't got no self-esteem, don't know that she a queen. But you are the stars of the crescent, the heart and the essence of what we are, cause you harvest the blessings of every God-given message. Hence, below your mother's feet are the keys to the heavens. Below your mother's feet are the keys to the heavens. Sometimes get hard, don't let it get you. Now it's gonna get better, I'm with you. In this world together, sister, you're my sister, for my sister. Sometimes get hard, don't let it get you. Now it's gonna get better, I'm with you. In this world together, sister, you're my sister, for my sister. كانت بصة مش شمسي دلوقتي بارد وانا جيت اسئهالك ما تحكيليش انا عارف مالك لما حياتك اتشالت على ظهر حملك ومن حمل شال وداعب فتوت لما لقيت الطرق والرئيسي بعد فغصبك تخسري حريتك يا بنت من العرب اصلي من خرج من دارو جيت قال لي مقدره ممكن هو ده السبب ما انت بعيد عن تقاليدك والغارب شال ايدك انت لك فكره غلط عن جيلك لما عزتي تسلبي حيلك اوامر الاهل مش متاقلمه مع اللي بتشوفوا عينك فرحبوا بيكي في بيت مش بيتك مش هنقول الذنب على مين هقول لك حاجه بيني وبينك كل حاجاتك حسابك محدش هيدفعه غيرك. Times get hard, don't let it get you. Now it's gonna get better, I'm with you. In this world together, sister, you're my sister, for my sister. Times get hard, don't let it get you. Now it's gonna get better. Come with me in this world together, sister. You're my sister, small my sister. حاولت أرسلك بألمي لكن ألمك عارض ألمي والألوان بعدت عني فقبل كلامي جاءتني آسف على كل راجل ليك أداء المعاملة آسف على ضغط حياتكم بالربط تحت المراقبة آسف لكل واحدة راحت ضحية غباء آسف لأي واحدة تآذت مش لاقية شفاء آسف عارف مسح الجرح مش سهل الإيد اللي شالت التاج كانت تستاهل البكي آسف لكل ست دورها أم وأب لكل قلب اتهز بكل حب اتصد خلاني بألمي تضطر خلاني بشهري احاول امسح دموعي خايف اكون اتاخرت. When times get hard, don't let it get you down. It's gonna get better, I'm with you. In this world together, sister. You're my sister, small my sister. When times get hard, don't let it get you down. It's gonna get better, I'm with you. In this world together, sister. You're my sister, small my sister. No, you'll never love again. No, it'll never be the same. You wanna be alone, but that won't change a thing. In a heart where there's true love, doubt cannot exist. On and on and on it goes. When it's love, you know. Sometimes it's hard to let it get you down. It's gonna get better. I'm with you in this world together, sister. You're my sister, small my sister. Sometimes it's hard to let it get you down. It's gonna get better. I'm with you in this world together, sister. You're my sister, small my sister. من يريد الانتساب فلينتسبوا هم لمصر وليست مصر لهم. قشم وراسنا فوار مع بعض حياة أبوار بننادي بأعلى صوار. قشم وراسنا فوار مع بعض حياة أبوار بننادي بأعلى صوار. كنا وحدة واحدة ضد الغمة ستنا واحد رغم بكره رب واحد واحنا كنا والباقيين حاسدين حاقدين كارهين للتاريخ العظيم مدمرين اسفين اسفين العروبة هادفين ناصرين مجموعين تحت الراية محميين باليقين ما فيش قدامنا الا الوحدة رغم الشدة حدود ما بينا فتنا على حد فتنا منا احنا وحدة جيشنا بعد الظلام حيظهر نور ورسالتنا مش حتقول اسف وفهم الهدوء بانه ضعف وضوع نحاول ضد الظروف استنى زي الطيور راح فشل وراسنا فوق مع بعض حياة أبوار بننادي بأعلى صوار. ماشيين وراسنا فوار مع بعض حياة أبوار بننادي بأعلى صوار. يو عرب عرب ورا ورا كل وقت يلا يلا جرا جرا وقت جات افرد ريا افرد أصار ابن مدفول بأعلى صوار. يا موريتانيا الجزائر المغرب عمان السعوديه الكويت يمن بحرين العراق قطر اردن سوريا فلسطين لبنان كانت الظروف كلنا واحد من غير حدود كلنا واحد. They wanna terrorize the clique kind of sounds like rhetoric here's a little poetic one nation in Arabic. ماشيين وراسنا فوار مع بعض حياة أبوار بننادي بأعلى صوار. ماشيين وراسنا فوار بيا بشهاده خبره بالضمادر معروضه للبيع ولا استمراريه حاجه تتحكميه وتستسلم وتسلم ارضك بكلمه حره تطير زمان خانونا نوبه العالم التالي طبيعي ليهم عادينا عمرها ما تشالي بقى كاتب بطريقه سلميه عايز ارضنا عرب عرب ارفعوا ابتسامه مجديه كلمه عرب بتجري بدميها بيلازم بيها انفي ومش هسيبها دمه انت فتحت ارضي انت محتاج حارب بفكرك وتيمي للشعب كلمه لارضك في اخرتك هيحاسبك عليه ربه غليل على طول مع بعض حياة أموار بالنادي بأعلى سعار ماشيين وراسنا فوار مع بعض حياة أموار بالنادي بأعلى سعار فعلا أيها الإخوة الشعب العربي شعب واحد الجيش العربي جيش واحد ولن يفرق بيننا Y bueno, gente, estamos en este programa de los cuatro elementos música urbana. Espero que le estén pasando re bien. Estamos nosotros disfrutando de estos, de este grupo súper bueno, Arabian Nights, que representa al grupo, al país Egipto. Y ahora nos vamos con un siguiente país, Marruecos. Marruecos tuvo su participación en el Mundial versus Irán y perdió a unos. Y Marruecos versus Portugal y también perdió 0-1. Así que lamentablemente salió del Mundial esta semana y el rapero que lo representa a este país es Don Big. Vamos a escuchar algo de él antes de hablar un poco de su historia, pero les recuerdo a todos nuestros queridos oyentes que nos pueden llamar al 22-2966 para todos los que están conectándose o la gente que ya nos está escuchando y tiene amigos fuera del país que están en otro lado, pues esta radio es internacional, nos pueden escuchar por www.radiocce.com. Estamos en vivo por la frecuencia online, así que pueden pasar esta info pues en sus Facebook, en sus redes, para que nos puedan escuchar. Estamos con un programa mundialista, contagiados de este fenómeno, a pesar de que Ecuador lamentablemente no ingresó. Así que bueno, nos vamos a ir con el primer tema de Don Big, que representa al país Marruecos. Se llama 1-Bayad. جاني جات مزوز فوق البيك او جاني جاي بار السوق الراب حاش الشلبي وش ما يدايرين بيا الراب ولا شلاهبي وش مش ضابط بيا مات الراب في الموسم شي وعزوني فيه حيت بغيت نبوسم بغاو يخشيو فيا دابا غادي ندوزم دابا غادي نبيه ما كرهوش يدفنوني تانا ويبكي وليا صافي قلبو ليا صافي قلبو ليه الراديو ولا تكدو وتغي موسيقى تغطية هاللي عنده باش يشري ميكرو كيرافي بيه الى وصلتو بالزبل الراب جي ودفلو ليا بزاف ديال بوز بان بزاف ديال خايب النية دريتو دوري فران فراس وسختو ودية بيك بيضو بحال ليا انا رجعت ليكم بيباكم غتحل ليا بيضو بحال بيضو بحال بلادنا باقا كانت لونس بيضو بحال بيضو بحال تاني هزيت ندي والفوق كسابة دخلوا الراب والحوالة غاي خلعوك دوسة كل بولفاف ديجر ماجي سياسة كوك مين الراب خسر الكاس مين الراب جاب الباس من البارك مال فيلا وبغيش تشكور ديالهم دوز اللاك عليش اشرب معهم بيرا انا ماشي ديال داكشي حبيبو انا من داك اللي كيديري دوب جيبو بغيتو تريبو صافي ريبو فايكو فاي لقحابي لقصكم غنجيبو قولي يا واش كتشوفني ملي كندوز من حداك ولا عينيك تحشم تحل قولي يا واش كتشوفني الهضر عليك انت حج قلبي بيض وانت يكحل بيضو كحل بيضو كحل بلادنا باقا قامت لونس بيضو كحل بيضو كحل بيضو كحل بيضو كحل بلادنا هاك التالت تاني بيك ديما الاول فان البوم لاقا اول ما بغيتش الشايق شايق قريب في الدرس وانت باقي غير كتسول دان بي كي زابي في التلفازة ربعة الكمامر كتشرف كل حلقة اشهار كتربح في تلاجة مسرحية فيها ريحة ديال المرقة 300 مليون كاس ام كاميرا في الترافلين باقا كتراد بريميرول بثلاثة كيت خاص ام تم الساندويتش خاصو شري باش يقاد كيفاش بغيتو هاد الفني ولي سابع تي شيرت سيف سينماز ماشي الحل كيفاش بغيتو بنادم يولي نتابع افلام ديالنا باقا بيضوك حل بيضوك حل بيضوك حل بلادنا باقا جامد كوش بيضوك حل بيضوك حل وين عباس ديما مغاربة الموت بخبلة شبعنا بيضك حل شبعنا كحل شوية بيض مائي ولكن عالية لما قبلنا شلعنا شكون يقبل شكون شكون يقبل مائي جاهز دراري بنات سعوان Y bueno, gente, estamos ya hasta bailando el tema del Mundial. Estamos muy contagiados realmente de todo lo que está pasando en el Mundial. Bastante nerviosos de saber qué va a pasar, ¿no? Con este Mundial que a todos es un fenómeno. Y sobre todo a los hombres, ¿no? Creo que también hay mujeres que bastante les gusta el fútbol. Mi cuñada, por ejemplo, es también muy fan. Y mi suegrita también es muy fan del fútbol. Siempre está ahí, capaz nos está escuchando. Así que le mando un abrazo grandote. Señor Isa, nos debe estar escuchando. bueno, Don Big es lo que estábamos escuchando hace un momento y representa al país Marruecos, que lamentablemente salió ya del Mundial. Don Big se llama Taoufik Hasef. Es un rapero marroquí nacido el 8 de octubre de 1983 en Casablanca. Es considerado uno de los raperos marroquíes más notorios, especialmente por su estilo directo, su flujo controlado y por los temas de sus canciones. Él habla muy fluido el inglés. Don Big comenzó a cantar en inglés antes de que Masta Flow, un rapero muy cercano a él, aconsejara cantar en Darija para ser entendido por todos los marroquíes. Entonces, como ustedes ven, los temas que estamos escuchando tienen diferentes sonidos y justamente lenguajes de los raperos. Entonces el rap se expandió notoriamente por todo el mundo y en todos los países ahora existe rap que se puede escuchar y se puede percibir. Vamos a escuchar dos temas de Don Big, sin antes recordarles que nos pueden seguir por las redes sociales como Cuatro Elementos Música Urbana. Estamos en Instagram y en Facebook. Pronto estaremos en una plataforma audiovisual, YouTube. Así que pilas, atentos a la segunda temporada de Los Cuatro Elementos, que nos venimos con fuerza. Vamos a escuchar ahora Meji Count Sigir, Fit Marban. Un algo un poco complicado de pronunciar, pero bueno, nos vamos a ir con ese tema y con Marwa Talmout de Don Big, Marruecos. ماشي عاد قدام اصحابو اللي ما شفرش ماتا هاري التليفون والصرف الوقت اللي بغاتها وبغاتو هاري على قبلها مسمو فاتا خرج من القاية في الساكن غادي وكيك عز قرايتو نقلة في الكراكة بالمسكين غز كاع اصحابو تشدو على ايترو على كيلو باهم متابعينو في القصبة هي كيميلو ميلي بيعطارهم المحضر وسخ السيلو مو كتحلم تشوف ولداتا هو الشاد بيرو هو الشاد بيرا ماشي صبيغو باش يخدموا الدولة تشريع في الاخر تبيعو الراجل هو اللي شفرها من جيب اللوراني الراجل هو اللي عمرو ما يقول كون راني عطا ظهرو ما عمرو عطا شي حد من عشرانو حيت الخوت بيناتهم اللي خرج غياكلو البراني قرعة ديما منخوضة والصمتة بلا حساب قلقت اللاعب بسباب وكيعون فوق السحاب شحال من مرة كان غيجيب الربح حقق السباب خير ربي اللي حفظه بغاه يعيش المكتاب في ليلة داخل كيبوم يلقى والديه في الطريق كلمة مني كلمة منك بغا ولدهم يفيق دري جلك حال بلعما شبع فيهم صرفيق جبد المضاد ووزع عليهم ونساب لما يعيق بغيتوني كون بهندي تنقوم جدت في معلقة صعب في الثاني بغيتوني كون بهندي تنقوم فاق في صباح المينوت في ديه والجيران كي غوتو نحناش منزلينه وهو باغي يسول خوتو دموع في عينيهم وفيهم قاع ما بغاو يشوفوا دري قاع ما فهمش طاري كلشي تمنى موتو هز عينيه بالي الباش مسدود والدم كيقطر تشك عليه شاف الموس فوق عند والديه مسطر سخف بين يديهم بغا الموت تديه داكشي اللي بان ليهم هو عمرو حضر ليه غير يسحاب ليهم غير كذبوا عليه هو حلم بالصاحب اللي كان كيقتل بوالديه قدام القاضي صد فمو بغا يفيق من الحلمه 17 عام والحكم قاع ما خرج ما بين يديه داس الوقت في الحبس ودري كيعمر مع راسو تحت ما كيقرب منه كلشي في راسو قتل الوالدين ما يستاهلش شوفه واخا يموت وسبابه بوله حمرا مكشكشه بين دراسو في الصباح فاخ كيف ما الصباحات كاملين اللي دازو كتفكر ايامات امو كتبوس في باهاتو هو نهار مشى المدرسه واول فم باسو هو المره يهز يدي على امو بسباب الماسو هو نهار نشوف كاسكيطك مالح الشيش عياخا هو المره لاح ليها وضاق حلاوه وتقاقا هذيك اللي خلاته يدوز موس على والديه خلاته يقتل راسو بزيت ورده يصفق يديه جابت في معلقه صعب في لساني وبغيتوني كون بهندي بغيتوني بين الضحك فوزوك ماشي انا وماشي الخطري وماشي نتوما اللي عشتو هادشي فاش لنا وقلتو شماكري عرفو بلي وصلتو لي لهادشي كي غادي ندير كي غادي ندير كي بغيتوني يجيب مني الخير كي غادي ندير قولولي يا نتوما اللي بغيتوني طن البيت خويا غرب الموت أفين الساق خويا نورس بيت مقوم يو فان كتشوفك عطيني عطيني مزيان فوزية رجع لي السنة والألبوم جينا وكان موهو 24 في النهار عزري اللي شدها بالليل وصلقة شدها بالنهار مبين لحشيش لكمية كاس وطابلة خويا في النهار وخا ملقيش كمية معهم طابة دماغهم في الدار تبومي 8 سنين زيدة في حرفة الراب بما بغيت حلق طقس هموم كري في الشراب هموم عشراني فليت شيم هموم خوتي نفخ محام الواحد اللي بعد اللي قراب خو يا تكون الصرك شي بجوش الاول قلت كلام وتفحت معانيهم زوج موسيقى تحت التراب مره بيت مره فواز مره كراكه مره براس مره عود مره هجوش معك خربت هالموج سيرو في مستطف بيصك لمي كان موج راك تشوف في قطرو لي بحال كان موج ساقي ديك مجبر القبر وخويا راني كان موج خربت هالموج سيرو في مستطف بيصك لمي كان موج راك تشوف في قطرو لي بحال كان موج عاش راني هزتيك ومعايا كلشي بوقت الصوت سيرو في مستطف بيصر ميكرو وصب كيموت صوتي استعمل لامبورغيني واللي بقلو رخي موج جيت من لورا بقيت ورايا والوقت مني كيفوت والعرباس يدوز ويقاري قدامي وخا الموج شداني من فوق مش ساب من تحت مدالي اديها بجوج وانا مادي ديا تحت صوتي معطل للي داس للي راه باقي غادي صوتي معطل ذاك اللي فاس للي راه باقي نادي ولا الهاي الداري جايب العز الداري حتى باش كيقولوا كاع لي تلفوك تهز الداري وقف فم الحسن ما دايره والو تهز الداري صرح هذا السعاده سمو فيها كتكز هو رجع لي اشوفهم كلامي رجع لي حاسو بكرم غيوقفو قدامي بغيت تكون انا ونسيت تكون تضن نسيت تكون انا وبغيت البيك تضن بلاد الحياة معك فماي معك خربت هالموج سيلو في مصطفى فيصل كلمي كان موج راك اشوف في قطرو لي بحال كان موج ساقي ديك مجبر الخبر وخويا راني كان موج بلاد الحياة معك فماي معك خربت هالموج سيلو في مصطفى فيصل كلمي كان موج راك اشوف في قطرو لي بحال كان موج عاش راني هزتيك ومعايا كلشي بوقت الصوت قربت الموج لقى الدروب المغبرين وجيني قصة بلانك اليوم خرجت لكم بيك معكم وليكم روش نوار حي محمدي برنوسي بوسيجور بشكو عين سباح بالمدون مدينة قديمة درب غلف سيدي عثمان حي مولاي رشيد سباتا المعارف حي حساني عين الشوق حي لنارة درب سلطان 2006 اليوم معكم نو ساو نو شي موسيقى 100% مغربية الفيت من الهي والراب من هنا وميضة اللي بغى بلادي بغاني واللي كراها الدار لي خربت هالموج سيلو في مستطفى فيصل كلمي كان موج راك تشوف في قطرو لي بحال كان موج ساقي ديك مجبر الخبر وخويا راني كان موج Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Urincillo. Cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Roborío. Una galería que nos muestra los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Quito, Sangolquí. Visite la muestra hasta el 15 de julio en la Sala Los Guandos del Centro Cultural Eduardo Kigman en Sangolquí, ubicado a 100 metros del Parque de San Rafael. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Sábados y domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Una invitación del Centro Cultural Eduardo Kigman y esta emisora. Urincillo, cultura y tradición de Sangolquí. Espera por usted en los 80 años de fundación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Retro, de Jorge Chalco. Retro de Jorge Chalco. 50 años de creación artística. 145 obras de gran formato en técnica acrílico, óleo, mixto y murales, mostrando la parte figurativa y el abstracto. La exposición la podrá visitar hasta el 4 de julio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos en exposición Retro de Jorge Chalco. Retro de Jorge Chalco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, gente, seguimos en este programa de los cuatro elementos música urbana. Estamos muy contentos con toda la gente que está ahí prendida en el en vivo, tanto en el Facebook de Cuatro Elementos como en el Facebook de Venus en sí. Así que si nos quieren seguir por ahí también pueden conectarse, y si no, pues conéctense a www.radiocce.com. Llámenos al 2220966 para conversar de cualquier tema que ustedes quieran aportar, tema mundialista o tema del rap. Estábamos escuchando Don Big, que representó a Marruecos, y ahora nos vamos con Arabia Saudita. Arabia Saudita compitió en el Mundial contra Rusia y perdió 0-5, y luego compitió con Uruguay y perdió 0-1. Esto hizo que lamentablemente salga del Mundial, y su representante de Arabia Saudita, una señora, una mujer representativa, muy representativa, Shada Mansour. Ella nació en Londres en 1985 y también es conocida como la primera dama del hip hop árabe. Es una cantante de hip hop y MC británico-palestina. Pues ella tiene sus raíces de Haifa y de Nazaret. Son las ciudades árabes más grandes de Israel. Vamos a saber algo más de ella luego de escuchar un tema de ella muy icónico. Es una rapera, una mujer realmente para oírla, para escucharla, porque representa demasiado lo que es el hip hop árabe. Como dice bien pues la reseña, ella fue la primera MC árabe en sacar adelante pues el rap árabe. Vamos a irnos con Kofeye Arabeye y regresamos con Shada Mansour. Baby. statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The kafia ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable meet the bandana. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hot, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falestini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kufir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Dude, from the ghetto to Gaza, I keep it RBG up. Yeah, bang for my flag. Y bueno, seguimos en este programa de Música Urbana, Cuatro Elementos. Estamos ya a las 5:43, casi ya en la última tanda del programa. Pues algo de Shada Mansour. Ella, pues, como les contaba, representa al país Arabia Saudita, ya que es la más reconocida cantante de hip hop en árabe. Desde joven acompañaba a sus padres a manifestaciones a favor de la causa palestina y empezó a cantar desde los 5 o 6 años. Poco a poco se dio a conocer en la comunidad palestina londinense, cantando canciones de protesta en árabe clásico. Estudió artes escénicas en Londres, participó en muchas obras teatrales y musicales. Después de graduarse, obtuvo un diploma de entrenador personal, una profesión que le permitió financiar su debut musical. Ella empezó a cantar de rap por casualidad en el 2003 en Ámsterdam, donde había sido invitada a formar parte de los coros del rapero sirio Slam Jada y del colectivo Hip Hop Arab. En el 2007 empezó a colaborar con el rapero Mohno Sheri y en 2008 realizó sus primeras actuaciones en Cisjordania, donde actuó con algunos de los hermanos del rap muy conocidos palestinos. Estas colaboraciones y esta primera gira palestina la llevaron a descubrir la complejidad de la política y de la sociedad palestina y a suavizar su postura inicial para no apoyar ni al Hamasani, a Fatah y llamar a su reconciliación. Muy complejo realmente. Ella nació en Londres y luego tener pues estas creencias firmes de una corriente política y luego con el hip hop descubrir que realmente no es ni lo uno ni lo otro, sino que lo que buscan es la unión, la reconciliación, la paz, es realmente un triunfo. Aunque no la conozca, le mando un abrazo gigante, gigante, gigante a Shada Mansour. Esperemos algún momento poderla traer acá a Ecuador, realmente una representante del hip hop que merece compartir su música acá en el Ecuador. Nos vamos con dos temitas más de ella y vamos a saltar un poco a Latinoamérica brevemente porque Perú y Costa Rica también pues perdieron en el Mundial. Nos vamos a ir con dos temas de Shada Mansour. Nos vamos a ir con So Serious y por acá lo tenemos Language of Peace, justamente el lenguaje de la paz. Nos vamos. Sometimes I feel like I'm living in hell. أوقات بشعر كأني عايشة بجهنم. But what is hell? إيش جهنم؟ Who knows and who has the answers? مين بيعرف؟ مين عنده جواب؟ My soul is something that I will never sell. إن روحي ما ببيعه أبدا. We are so serious. One pocket fist. Wash to the sea if you feel me. We are so serious. Imperious. An angel living in hell. I'm like a man that knows the truth with no mouth, so he can't tell. I'm like the cold sewers where the rats grow. I'm like a war zone. I dispatch shells fully loaded with energy. I'm like forever, cause there ain't no end in me. I'm like every secret in a recipe. I am Jeopardy. for the masons, I am impatient. Give me now, I'm not waiting. I am a product of my own actions. I'm a general, salute everyone standing. I'm a captain, all aboard. I am the one that will draw the sword. In the name of the Lord, I am logic. I gabalandi, a prophet. I am the talk of the town, I'm the main topic. I'm a force where you don't wanna try and stop it. I'm the truth in the flesh, I'm a promise. Pump up your fist, wash to the feet if you feel me. We are so serious, imperious. Unbreakable, unmistakable. Don't really teach, but if I need to, I will take it all. Born over capable, never gonna race to lose, fam. I am here forever. As long as I can make tracks, state facts, banish all the fake cats. Give every third world a full plate back. Take that, take that, take that. I take that. I don't feel no Union Jack from the flag, so I roll on my Harley. Black Hills Angel, I got a big tattoo of Garvey. We roll deep, blasting the sounds of Bob Marley. Smoke weed, never sniff, no Bob Marley. Never, the army, everybody must come together. Keep screaming free, free Palestine forever. Yeah, it's revolution, so get up and stand up. Inshallah, I'll make it to Jannah. أنا ما بآمن بقوانين بني آدمين ما بيفيدوني قوانين بتفضيلي جابي. أنا زي وسط الكرة الأرضية يمكن أتفجر أي وقت مهما تزعلني. خواصي ليست واحدة في الجميع الاتجاهات فأنا آسفة إذا مش عاجبهم. يا رؤساء شوفوا شو خلقتوا وحش طيب تحكوا عن جد بتضحكوا. Wash to the feet if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention. We are so serious, pump up your fist. Wash to the feet if you feel me. We are so serious, imperious. We demand your attention. Listen, listen, listen. Listen. So serious. Listen, listen, listen. Listen, it's revolution. Listen, listen, listen. So serious. Listen, listen, listen. What America and the international community can do, and for peace and security for the Israeli people, is to be established. So while the core issues of the United States is the الشعب تعب بالفعل جبعانة من لغة السلام صارت لغة فاشلة صرت أسمع نفس الجمل ورا جمل زهقت مليت من نفس الفيلم دوباكو من الوجوه المألوفة من البسمات المرسومة من النصوص المحفوظة انتبهوا كيف اللغة محدودة يستمد إرهابي ولكن بكرة يمكن يعتبروا كشريكة ورجل دولة حسب مزاجه صارت فلاجتنا مش عم بيفيدنا حالتنا حال ما حدا عم بسمعنا صارت فلاجتنا مش عم بيفيدنا حالتنا حال ما حدا عم بسمعنا كم مرة اتمن بدلنا كم مرة اتدمر أملنا كم مرة سكتنا وسمحنا هو أكل كم مرة بهدلنا أكثر من 60 سنة وبعدنا نستنى كل ما سلام بتعطل كل ما الشعب بتأثر كل ما حلم بتسأل بتكبر صار من السبعة ستين يا جماعة اجتمعت تاريخ الدبلوماسية قصة حب مستوطنين والولايات المتحدة مصممة لمصادرة الأراضي الفلسطينية مصممة لاغتيال عقولنا انت اختار هلا الدور اللي بدك تلعب بهاللعبة السياسية الخطيرة اللي بتعبر بلغة مبينة وما شاء الله على المبادئ ووضع جوائز أشخاص اللي سببوا مجازر نيانا على نتائج هذا التقدم اللي يرحم أيام الجاي استبعادهم عن السلام واضح بكل أعمالهم اللي بتمشمروا بيضحكوا على العالم مات السلام مع محمود درويش مات السلام مع ادوار سعيد مات السلام مع امين حبيبي توفيق زياد وصليبه خميس أسمع سوى عبارات مرددة ولا أرى سوى وجوه مرددة. Y bueno, bueno, gente, ya estamos cerrando pues el programa del día de hoy. Nos hemos quedado cortos con Perú y Costa Rica, pero bueno, rápidamente hacemos un remember de lo que fue. Perú estuvo compitiendo contra Dinamarca y perdió 0-1, y también versus Francia 0-1, pues salió del Mundial. Y sus representantes más conocidos pues es Rapper Skull, y de las mujeres, las damas, vamos a escuchar algo de Sky Sapiens y la Prince. Tuvimos el honor de tener un tema con ellas grabado, así que con la Prince, Rima Roja en Venus, así que un abrazo gigante, hermana, y mucha fuerza en Perú. Y algo más de Costa Rica, pues Costa Rica también se fue eliminado, compitió el primer partido con Serbia, 0-1 quedaron, y Costa Rica versus Brasil en ese partido tan memorable y tan estresante de los últimos minutos, cuando Brasil metió esos dos golazos ya en el minuto 91-92. Nos vamos a ir con un temazo que se llama Soy Hip Hop, que lo hicieron las chicas de Las Damas. Gracias, gente, a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo sábado de 5 a 6. Pilas, mi gente, síganos por las redes sociales. ¡Chao! Suena en tu radio, maneca, lo reparto un hijo Duarte que comparte su saliva flow, na, dural que suena en alguna base, por cierto en el gas este crack en son pocos como yo que martillan el coco, floto sobre estos ritmos, no cagué, que no es lo mismo cuando sueno, compárame al rugir de un trueno, garganta de plata que dilata mi rockera que oye check en mi flow, me representa el mismo vibe que lo trae y lo devuelven, gracias por tocarme y hacerme distinto, la pia finco desde que hacía lo más penquito. Conecto con la dama que en Dominicana bajé pa' Perú y le dilo a la República. Mi música es la única forma de escapar de este ruido que llamamos vida. Va por lo más nega, shake. Gracias por lo que me dicen, porque yo ya no estoy dicen. Por todo lo que dicen, mi creciste equipo. Porque digo lo que pienso, nadie me para. Enamorarme más y más con tu fuerza, energía. No puedo ser fría, me sentimiento que contagia más. Por eso me mantengo consciente. Puedo hablar de todo sin confundir a la gente. Por eso no puedo ser tan corriente. Pa' que no digan que mi chico ves por suerte. Soy de los pocos que mantienen sus sillas, sus luchas. Mientras otros se entretienen con distracciones muchas. A mí me importa lo que de mi sal escuchan, compromiso. Esto que portamos por dinero hace sonido, perdón. No pido permiso para mostrarte el verdadero propósito. En tu cabeza está el depósito de mi pensamiento consagrado, más que mérito. Platicar la letra no es ilícito, es mágico. Escúchanos los sábados de 5 a 6. Y esto fue Cuatro Elementos Radio Urbana.